واهد بطرس فصل 5. وندور نحج للشيوخ المعاكم، أنا كل شيخ مثلهم، وأنا شاهد لتعب المسيح، وبتان مشارك في قدرة المسيح المجيدة التبين قريب. أسمعوا كلامي، ريس المؤمنين المعاكم هم مثل غنم هنا الله، وهو كلفاكم بهم مثل رؤيان، وشيلوا المسؤولية فوقهم ما مثل جبروكم، لكن بنيتكم قدام الله، وما عشان تدوروا منهم ربح الما واجب، لكن شيلوا المسؤولية دي بفرح، وما تسووا نفوسكم سيادهم للناس الله كلفاكم بهم مثل غنم، لكن أبقوا لهم مثل لهدي يتابعوا دربكم. ووقت المسيح كبير الرؤيان يبين، هو ينطيكوا التاج المجيد الجمال أبدا ما يكمل. وليكوا أنتوا كل الشباب أسمعوا أديل كلام الشيوخ، ونقول لكم كلكم مسكنوا نفوسكم قدام أخوانكم وأخدموا لهم، عشان الله ياب الناس اللي يستكبروا وينطي نعمة للناس اللي يمسكنوا نفوسهم. مسكنوا نفوسكم قدام قدرة الله، وفي الوقت الموافق هو بس يرفعكم. كل شيء التهموا بيا خلوا لي الله، عشان انتم مهمين ليا. خطوا بالكم وعقودوا واعيين، عشان عدوكو إبليس قائد يهاوك فوقو مثل دود القائد يكر ويدور فرصة يأكل نادو. أقعدوا ثابتين في إيمانكو وأقيفوا ضد إبليس. أعرفوا قدر أخوانكو في أي مكان قاعدين يحملوا نفس التعب مثلكو، والله ناداكو عشان تتابعوا المسيح وتدخلوا في مجد الأبدي، رحمته تكفيكو في كل حال. وبعد أنتو تعبتوا وقت شية، الله ذاته يكمل خدمته فيكو ويثبتكو ويقويكو ويثبت حالكو، والملك واجب لي هو بس إلى الأبد، آمين. وأنا كتب لكم الجواب القصير ده ما أخونا سيلا ونشهد لي هو أخو صادق، وكتبت لكم أشان نشجعكم ونشهد لكم قدر عندكم نعمة الله الصحيحة، وأقعدوا فوقها ثابتين. والمؤمنين هنا في بابل الله اختاراه مثل هو اختاراك يسلموك، وولادي مرقس يسلمك كله. السلام أن بيناتك بسلام المحبة، السلام عليكم كلكم انتو العندك علاقة مع المسيح.